قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. الثامن الصيد. يعني الآن انتقل المؤلف قارب أن ينتهي منها. قال: الثامن من محظورات الإحرام الصيد. والصيد قد نص الله سبحانه وتعالى عليه في سورة المائدة، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا تولى الله سبحانه وتعالى بيانه، وأن الصيد إذا تعدى عليه المحرم أو تعدي عليه في الحرم حتى من غير المحرم فإن ماذا الفدية فيه هي الجزاء مثله. ما هو مثله؟ فهناك ما فيه البقرة وهناك ما فيه الشاة. فمثلا لو أخذت هذه مثلا الحمامة الصغيرة تجد أن فيها شاة، واختلف العلماء فيما هو أكبر منها، يعني تجد مثل الحجل ومثل القطى مثلا ومثل الحضارة أكبر من الحمام، ومع ذلك يختلفون ماذا فيها. ولكن الحمامة قالوا لماذا؟ قالوا لأنه قضي فيها، لأنه قضي فيها يعني شرعا. الأمر الثاني أن العلماء حاولوا أن يتعرفوا العلة لماذا اختصت الحمامة بذلك. قالوا الحمامة لو وضعت إناءين لشاة ولحمامة لوجدت أنهما يتشابهان في شرب الماء، كل منهما يعب الماء عبا، يعني أهل الخبرة يعرفون ذلك. فالحمامة كالشاة، إذن صارت شبيهة لها. إذن الله تعالى أعطانا الحكم مجملا، وهناك أشياء قضى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشياء لم يقضى فيها، وهناك ما هو صغير جدا كالعصفور هل فيه حفنة من طعام وغيره. يعني أولا الصيد لا يجوز للمحرم أن يتعدى عليه، ولا كذلك أيضا أن يقتله داخل الحرم، والله قد حذر من ذلك وسماه اعتداء وبين ما فيه من الجزاء، لأنك محرم ملتزم بحدود فكيف تعتدي على مخلوقات الله في هذا المقام. والله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا. قال: الثامن الصيد. حرام صيده وقتله وأذاه. انظر، حرام صيده ليس لك، وقتله أيضا وأذاه وتنفير أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيده. وعمر رضي الله تعالى له قصة حصلت، علق ذات يوم الرداء، يعني كان جالس مع بعض أصحابه فأخذ الرداء هذا الذي يضع الإنسان عليه فعلقه، فجاءت حمامة فوقعت عليه، فخشي عمر رضي الله تعالى أن توسخه، وأنتم تعلمون ما يحصل من الحمام من الذروق، فأطارها عمر رضي الله تعالى عنه فوقعت، فماذا؟ فأخذتها حية فقتلتها، يعني التهمتها حية. إذن من المتسبب؟ أشكل ذلك على عمر، وكان معه عثمان وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فاستفتاهم في ذلك فأفتوه بأن عليه شاة. وهذه سيشير إليها المؤلف دون أن يذكر قصة عمر، ولكن يقول لأثر عمر. قال: لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: فإن أخذه لم يملكه، لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ من غير إذنه كما لغيره، وعليه إرساله في موضع يمتنع فيه، فإن تلف في يده ضمنه كما للآدمي، وإن كان الصيد لآدمي فعليه رده إليه لأنه غصبه منه، ويحرم عليه تنفيره. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة لا ينفر صيدها، متفق عليه. وهذا يعني تستثيره حتى يطير، وربما تطييرك له يترتب عليه ضرر كما في قصة عمر رضي الله تعالى عنه. قال وهذا في معناه، فإن نفره فصار إلى شيء هلك به ضمنه لخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني لأثر عمر الذي ذكرت لكم، يعني عمر ما قصد ماذا أن يؤذي تلك الحمامة، ولكنه أراد المحافظة على ردائه، ولكن ترتب على ذلك أمر. وهذا من أيها الإخوة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن كون هذه وقعت لعمر أخذنا حكما من أحكام الشريعة. يعني فرق بين أن يأتينا حكم أو قضية حصلت لعمر رضي الله تعالى عنه ويحكم فيها عدد من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، وأوصى أيضا باتباع منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فيه. إذن هذه القضية التي حصلت هي أعطتنا زادتنا درسا وفائدة لنستفيد، بأن الإنسان لما نفر طائرا وترتب عليه ضرر فإنه يكون متسببا في إذائه، هو لم يؤذيه مباشرة ولكنه كان السبب، فحينئذ ماذا عليه الفداء. قال ولأنه هلك بسبب من جهته، فأشبه من نصب له شركا فهلك به. قال رحمه الله ويحرم عليه الإعانة على قتله بدلالة بقول أو إشارة أو إعارة آلة. نعم، لو أعان أو أشار أو نبه فإنه في هذا يكون قد اشترك في ماذا؟ في قتل الصيد. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قصة أبي قتادة عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أحد منكم أمره، يعني أمره بأن يتجه نحو الصيد أو أشار إليه، يعني أشار إلى الصيد؟ قالوا لا. قال فكلوا، لكن بعضهم ضحك فهو انتبه وكان مشغول ماذا يخرز ماذا حذاءه، فضحك البعض أو حصلت حركة فهو انتبه فرأى الحمار الوحشي فانطلق، بدليل أنه لما ركب ماذا فرسه نسي من العجلة قوسه وغيره، فقال ناولوني، قالوا لا ما كان لنا أن نناولك، ثم نزل وأخذه فأجهز ماذا على ذلك الحمار فصاده. فلما جاء به وقدمه بعضهم أكل وبعضهم توقف، قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا رسول الله لم يعطهم الحكم هكذا، قال هل فيكم أحد أمره، بمعنى أمره بأن يصيد ذلك أو أشار إليه نبهه انظر يا فلان إلى ذلك الحمار الوحشي أو الغزال أو نحوه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذا فكلوا، معنى هذا لم تحصل منه مشاعر، لكن لو ضحك الإنسان قد لا يغلب على نفسه، لا يمسك نفسه، فهذا لا يدخل في القضية، استثناه العلماء. يعني لو كانوا مجموعة وإنسان جالس ينتظر الصيد فضحك أحدهم وهم محرمون ولا قصده ماذا أن يدل، وتنبه ذاك للضحك، حينئذ ماذا؟ وفي بعض الروايات أنهم كانوا ينظرون فيسألهم ما بالكم تنظرون، لماذا تنظرون، فسكتوا لم يجيبوا، فهو لما رأى كثرة النظر حينئذ دقق نظره فرأى أيضا ذلك الحمار. وهي جاءت في حديثين، في حديث الصعد بن جثامة وفي حديث أبي قتادة. الصعد بن جثامة صاده وجاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منه، فتغير وجه الصعد، شق عليه كيف يأتي بالصيد ويهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده، وقع في نفسه شيء، وبخاصة إن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف بأمته الرحيم بهم العطوف عليهم الحنون أيضا الذي يشفق ويرأف بهم، لما رأى تغير وجه الصعب وهو من أكثر الناس إدراكا ووعيا لما رأى ذلك قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إذا ما رددناه عليك لعدم قبول الهدية أو لأنه منك أو لعدم الحاجة، لا، ولكننا رددناه عليك لأننا حرم، والحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد، والسبب أنه صاده لهم. أما لو كان الصعب لم يصده لهم فإنهم يأكلون، بدليل قصة أبي قتادة، فإن أبا قتادة أجهز على ذلك الحمار وصاده وأكلوا واستفتوا رسول الله وأجاز لهم الأكل ما داموا لم يعينوا عليه. قال لما لا، الصيد لا يجوز له، المحرم لا يجوز له أن يصيد. الصعب وأبو قتادة، يعني الصعب كان مع جماعة من أصحابه متجهين لسيف البحر لم يكن محرما، وكذلك أيضا أبو قتادة. قال لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، رأيته لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يعني يخصف نعله، يعني يخرزها، خرز النعل تعرفونه، كانوا زمان يخرزون نعلا بأيديهم، مهم مثل الآن تذهب إلى الدكان وتجد، وربما أول تذهب إلى الدكان وتجد ولكن مخروزة بالأيدي. قال وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنونني به وأحب لو أني أبصرته. وأحب لماذا؟ لأنهم ما يحتاج، من أكثر الناس حاجة إلى الطعام، وهذا طعام شهي، وتعلمون ما هم فيه من الحال من قلة العيش من قلة الزاد أيضا، ومع ذلك يرون حمارا وحشيا، والحمار الوحشي كم سيأكلون فيه؟ هذه غريبة بلا شك، فتمنوا ذلك، لكن التزامهم بمنهج الإسلام وعدم التعدي على حدود الله وعدم ارتكاب المنهيات يضحون بكل غالم في سبيل ذلك. فلم ينطق أحدهم بعمارة ولم يشر بإشارة، وإنما سكتوا، ولما كانت نياتهم حسنة وقصدهم سليما فإن الذي معهم هو نفسه أدرك وانتبه فانطلق وجاء إليهم بالصيد. ولذلك في قصة العنبر الذي صيد صاده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فأكلوا منه، أخذوا أكثر من شهر وهم يأكلون منه، سألوا رسول الله قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم أيضا. قال فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولون الصوت والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. معنى هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى يعرفون الحكم كما قال المؤلف، وإلا لو لم يكن الحكم معروفا عندهم لأخذوا ماذا؟ القوس وغيره وأعطوه، لكن قالوا لا يمكن نعينك. إذن الأحكام مستقرة في أذانهم ولذلك أبوا أن يعينوا. قال ولما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، يعني أن يجهز أن ينطلق وراءها، أو أشار إليها نبهوا لي؟ قالوا لا يا رسول الله، بل ما ناولوه ماذا؟ قوسه الذي يصيد به. إذن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام الأمر كذلك فكلوا، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أنتم أو يصد لكم. قال ولأن ما حرم قتله حرمت الإعانة عليه كالآدمي، فإن فعل فقتله حلال فالجزاء على المحرم، لأن ذلك يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، ولأن فعله سبب إتلافه فتعلق به الضمان كتنفيره. قال وإن قتله محرم آخر فالجزاء بينهما، لأنه كل منهما كان سببا في ذلك، يعني اشترك في ذلك، وإن كان القاتل هو المحرم الآخر. يعني أيها الإخوة، أريد أن ننبه باعتبارا إن شاء الله من الأسبوع القادم، يعني سنزيد في الدروس، فبدل أن تكون ثلاثة ستكون خمسة أيام، السبت الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والإخوة اللي ينتبهون. يعني تكون الدروس اعتبارا وابتداء من الأسبوع القادم 5 أيام، حتى نحاول حقيقة أن نمشي أكثر في كتاب الحج لأنه طويل كما ترون، وميزته أن نفرغ من أكثر أحكامه، وبخاصة إلى تقريبا ماذا 300 و 460، حتى نصل إلى الأشياء اللي يحتاج إليها الحاج. إذن السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. قال: وإن كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة فلا شيء فيها لأنها لم تكن سببا لإتلافه، وإن ضحك المحرم عند رؤية الصيد ففطن الحلال فلا شيء فيه، لأن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: فبين أنا مع أصحابي فضحك بعضهم فنظرت فإذا حمار وحش، وفي رواية: إذا أبصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش. تعلمون أيها الإخوة، الضحك هذا جائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك، ولكن غالب ضحكي إنما هو ابتسام. وسبق أن نبهتكم بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جمع المواضع التي ضحك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ضحك في مواضع كثيرة. أيضا الإنسان قد يمر به شيء مما يعجبه أو يثيره فيضحك ولم يكن قاصدا ماذا للضحك، لكن متى لا يجوز الضحك؟ في الصلاة أما في غيرها. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يكون منهجه هو الضحك، وأن يكون الضحك مصحوبا بالقهقهة، هذا أمر لا ينبغي. إنما الضحك هذا أمر يدل على طيابة قلب الإنسان، وبخاصة الابتسامة. قال: ويحرم عليه الأكل مما أشار إليه أو أعان عليه أو كان له أثر في ذبحه، مثل أن يعيره سكينا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. ويحرم عليه أكل ما صاده أو صيد لأجله، لما روى جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. يعني هذا حديث رواه الترمذي وغيره وإسناده حسن. إذن هنا بيّن لنا الحديث متى يجوز أن يؤكل من الصيد. المحرم لا مانع أن يأكل من الصيد بشرط ألا يصيده هو، أو لا يصاد لأجله كما في قصة الصعب، أو لا يكون قد أعان عليه بإشارة أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة لا. أما لو صيد وجيء بلحم الصيد فلا مانع أن يأكل منه، فهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. قال الترمذي رحمه الله: هذا أحسن حديث في الباب. قال: ويباح أكل ما عدا ذلك للحديثين، فإن أكل مما منع من أكله مما لزمه ضمانه كالذي صاده أو دل عليه لم يضمنه بالأكل لأنه قد ضمنه بالقتل فلم يضمنه بالأكل كشاة غيره. يعني يريد المؤلف لا يجمع بين الأمرين، وما دام ضمنه بالقتل لا يحتاج إلى أن يكرر فيضمنه ماذا؟ بالأكل. وهناك من العلماء من قال يضمنه مرتين: القتل والأكل منه. قال: وكذلك إن وجب عليه وكذلك إن وجب على غيره ضمانة وإن لم يكن ضمن بالقتل كالذي صاده حلال من أجله ضمنه بالأكل بمثله لحما، لأنه إتلاف جزء للصيد حرمه الإحرام فتعلق به الضمان كإتلاف أجزاء الحي. قال: وإن ذبح المحرم الصيد حرم على كل أحد لأنه منع من الذبح لحق الله فلم يبح ذبحه كالمجوسي، وما حرم عليه لدلالة أو إعارة آلة أو صيد من أجله لم يحرم على الحلال لأنه لا فعل منه فيه. لم يحرم على الحلال. هكذا رأيتم أيها الإخوة هذه الأمثلة الكثيرة التي مرت بنا، بأن الإنسان لا يتعدى على الصيد، وأنه أيضا لا يعين عليه، وأنه لا يشير عليه، هذا كله ماذا؟ على أن من أحرم بحج أو عمرة فعليه أن يكون ملتزما مسالما لا يتعدى، بمعنى يتجنب ماذا؟ مواضع التعدي في ماذا؟ فيما يتعلق بفعله، وكذلك الحال بالنسبة لقوله، فلا يتعدى على إخوانه المسلمين بالقول الفاحش ولا بالذم ولا بالسب، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبهذا ترون أن الحج نموذجا عظيما من النماذج التي ينبغي أن تقدم عن هذا الدين الحنيف، فإن الإنسان يأتي في هذه الحالة مستسلما رافعا تاركا وراءه كل أنواع الإله، حتى الطير حتى الحيوان الذي كان يجوز له أن يصيده وأن يأكله، هو في هذا المقام يمنع منه، هذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يلتزم. وقد رأيتم أيها الإخوة في الصيام بأن الإنسان يأكل ما أحل الله سبحانه وتعالى له من الطيبات، ولكن عندما يصوم نهارا يمنع من أكل الطيبات، ولما كان يفعل ذلك استجابة لأمر الله تعالى ورغبة في طلب ثوابه وجزائه، فإن الله سبحانه وتعالى أعد للصائمين ماذا؟ جزاء عظيما، وخصهم بباب في الجنة يقال له باب الريان يدخل منه الصائمون. ولما كان الحج كذلك ينبغي أن يكون الإنسان مستسلما بعيدا عن كل أذى، لا تمتد يده إلى إنسان ولا إلى حيوان، بل يكون مسالما وأن يكون وقورا. ولذلك جاء في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يرجع قلبه أبيض ناصعا كالصغير الذي ولدته أمه. فأنتم تعلمون بأن الطفل إذا ولد يولد ماذا؟ لا إثم عليه لأنه غير مكلف، فليس عليه شيء. إذن هذا الذي يحج تكون النتيجة إذا التزم المنهج الصحيح أنه يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والقصد من الذنوب هنا الصغائر، أما الكبائر فلا تزول إلا بالتوبة. إذن أيها الإخوة، هذا يدلنا على فضل الحج وعلى مكانته، وأنه مليء بالمنافع التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله ليشهدوا منافع لهم. إذن ينبغي للمسلم كذلك أن يستفيد دروسا من الحج، وأن ما يأخذه في الحج ماذا؟ من غلق باب الأذى والتعدي على المسلمين بفعل أو قول أو غيره، إذا أغلقه ينبغي أن يعود وهو بتلك الصفة، وأنه إذا أيضا تربى على الأخلاق الكريمة والصفات العظيمة والسجايا الحميدة وعاد إلى وطنه، فإنه يسعى كل السعي في إصلاح أهله وذويه وإخوانه وجيرانه، وأنه يرشدهم إلى تلك الفوائد التي استفاد منها، وأنه يدلهم على طريق الخير. ومن أعظم تلك الأمور أيها الإخوة ألا ينتكس الإنسان بعدما يفعل أفعال البر الطيبة، لا يأتي فيتباهى بأعماله ولا يرائي بها ولا ينشر بين الناس بأنه فعل ما لم يفعله غيره وأنه أدى كذا، لا، لأن هذه أعمال تؤدى لله، فينبغي أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى.